بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، إن ربي جواد كريم. نعم، هذا المجلس الثاني والأربعون بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. في هذا الباب في تحريم رفع المأموم رأسه قبل إمامه، وهو أصل لحالات المأموم مع الإمام. وحالات المأموم مع إمامه أربع حالات، انظر نفسك مع أيها أنت يا عبد الله يا أيها المأموم. الحالة الأولى وهي الواجبة، حالة المتابعة، أن يتابع المأموم إمامه فلا يوافقه ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. الحديث. فهذا هو الواجب، أن يتابع المأموم إمامه. فما معنى المتابعة؟ أنه بمجرد ما يكبر الإمام يتبعه بالتكبير، لا يتأخر عنه، لأن الفاء دالة على التعقيب المباشر لا على التراخي والتأخر. الحالة الثانية وهي حالة المبليين بالوسوسة، وهو التأخر عن الإمام. يكبر الإمام ويأخذ له شوي حتى يكبر، يركع الإمام يكاد يرفع من ركوعه أو يرفع من ركوعه وما توه ما ركع، مما بلي به من الوسواس واسترسل معه. فهذه حالة محرمة لأنه لم يتابع الإمام، ويجب عليه المجاهدة، يجاهد نفسه حتى ما توهمه نفسه به أنه لم يقرأ ولم يستفتح ولم يسبح يعصيها. فإن عصاها مرة أو ثنتين وثلاثا رجع بإذن الله بعدها إلى جادة الصواب، وإذا استرسل معها ونشا على ذلك وأخذ عليها السنون فإن رجوعه صعب جدا بعد ذلك. الحالة الثالثة حالة المتابعة، حالة الموافقة، أنه يكبر مع إمامه ويركع مع إمامه، يوافقه بالركوع وبالرفع وبالتكبير وبالجلوس. وهذا عصى نبينا صلى الله عليه وسلم إذ لم يتابع إمامه. ما ندري هو الإمام ولا المأموم من موافقته لإمامه. الحالة الرابعة هي ما ترجم عليه النووي ها هنا في هذا الباب، وهي مسابقة المأموم إمامه، وهذه المسابقة حرام، وهي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شنع فيها الوعيد وعظم فيها العقوبة، أن يقلب الله رأسه رأس حمار كما يأتي في حديث الباب. وهذه المسابقة توجد خصوصا من بعض الشبيبة والأطفال والعجلين في أداء الصلاة، يسبق إمامه في تكبيره، في ركوعه، في رفعه، في جلوسه، في رفعه منه، حتى في سلامه، ربما سلم إما قبل إمامه وإلا مع إمامه، ولا تصح صلاته عندئذ. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ متفق عليه. أعوذ بالله. ألا يخشى الذي يرفع رأسه، أي من ركوعه، ويشمل أيضا حتى من السجود، ألا يخشى هذا الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يجعل الله رأسه رأس حمار الله يعزكم، وهذا من باب التشنيع والتفضيع، أو يجعل صورته صورة حمار، نسأل الله العفو والعافية. قالوا وهذا التشنيع دال على أن هذا الفعل مجرم وأنه من الكبائر لا مجرد الصغائر، والله أعلم. نعم. باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. هذه مسألة التخصر. وش التخصر؟ يقول الله أكبر ثم يضع يديه على خصره كذا، لأنها فعل اليهود وليست فعل من خشع لله وخضع له وذل له في صلاته. التخصر أن يضع يديه أو أحدهما على خصره، هذا هو التخصر، وليس التخصر أن يضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الخصر كما قد يفهمه بعضهم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الخصر في الصلاة، متفق عليه. إذا قال الصحابي نهي، فالناهي من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله لو قال نهينا أو أمرنا، فالناهي والآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن التخصر في الصلاة، وهو أن يجعل وقوفه وقوف من وضع يديه على خاصرتيه، لأنه خلاف ما أمر الله به بما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهي المسمات عند الفقهاء بالقبض. وكذلك لأن هذا الفعل فعل يهود في استخفافهم في عبادة ربهم وصلاتهم، فنهينا عن مشابهتهم في الظاهر، وكل نهي عن مشابهة أهلها في الظاهر لئلا تفضي إلى مشابهتهم ومطابقتهم في الباطن، عياذا بالله من حالهم ومآلهم. نعم. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق له أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. نعم. هذه الصلاة في حضرة الطعام بشرط أن تكون في نفسه شهوة لهذا الطعام وأن يكون تواقا إليه، لأن هذا مما يفسد خشوعه في أصله أو في كماله الواجب. وكذلك الصلاة وهو يدافع الأخبثين وهو البول والغائط، فلما ذكر الأخبثين دخل فيه ما هو من جنسهما كالريح، إلا الموسوس لا عبرة بما يتوهمه من مدافعة الريح أو البول، فإنها أوهام عاشها وصدقها ثم أراد أن ينزل الأحكام عليها. هذه الأحكام الشرعية على الأسوية، أما الموسوس هذا يعيش في وهمه، والوهم من أعظم أنواع ما يؤثر على الناس، ومن السحر سحر يسمى بسحر الوهم، من توهم أنه يقع له هذا الشيء فغلب الوهم عليه حتى اقتنع به صار في حقه عليه كالسحر. سأضرب لكم هذا بمثالين. جذع خله لا طاح على الأرض، أما هم البزران والكبار والصغار يمشون عليه يروحون ويجون، أليس كذلك؟ لو حملنا هذا الجذع ووضعناه على شفير بئر من يقوى يروح ويجي عليه؟ توهم أنه لو مشى سقط ولا لا، فغلب الوهم عليه، وإلا الثقل نفسه سواء على الأرض ولا على شفير بئر. ومنه أيضا البلك الطوب، لو هي في الأرض يلعب عليها الناس يروحون ويجون، حطها في الدور العاشر في الجدار من يروح يجي عليها؟ يتوهم توهما انطبع عليه أنه يسقط، هذا سحر الوهم. وإلا الثقل على البلكة في الأرض هو الثقل عليها في العلو. ولهذا الوهم يؤثر على أهله، والموسوسون عافانا الله وإياكم وإياهم من هذه الحال أشغلوا أنفسهم وأشغلوا المشايخ. ترى أكثر ما يأتينا بعد الطلاق مسائل الوسوسة، وإذا شفنا الواحد يتصل ويكرر الاتصال عرفنا أن المسكين مبلي بالوسوسة، ولا يشبعه إلا أن يكرر السؤال من ست جهات، هم من يكرر الاتصال على المشايخ لأنه متوهم لشيء يظنه يقينا وحقيقة، حتى قال الفقهاء وقال العلماء إن يقين الموسوس لا عبرة به، لأنه وسواس والوسواس لا يلتفت إليه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. لا صلاة بحضرة الطعام في حديث عائشة رضي الله عنها، أي ونفسه تتوق إلى هذا الطعام، حاضر عنده، ما هو بحل وقته، وإنما حضر عنده الطعام، فلا صلاة. والنفي هنا دائر بين نفي جنس الصلاة وبين نفي كمالها الواجب أو المستحب، يدل على أن النفي هنا للكمال الواجب، قوله ولا وهو يدافع، ولا وهو يدافعه الأخبثان، فالأخبثان هو المدافع لهذا المصلي، أي منحصر في بوله أو منحصر في غائطه أعزكم الله والحاضرين، وهذا الانحصار يفقد خشوعه إما بكماله ولا بأصله بحسبه، بل يذهب ويقضي حاجته ثم يصلي. ويأتيكم في الحر الآن والماء حار، يقول لا بأخر وضوئي حتى أصلي العصر، ثم يدافعه البول، خصوصا من المبليون بالسكر. وكذلك في الشتاء يتحسف يروح يتوضأ لئلا يبرد، فيصلي صلاته وهو يدافع حصر البول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة، وهي لاء نافية للجنس، فإما أن صلاتك لا تصح أو أنك أثمت بها بترك الواجب. وفيه حفظ الشريعة للمرء، وأن العبادة لا يجوز أن ينازعها شيء، فإن كان في حضر الطعام يتوق إليه يبدأ بالطعام فيأكله ثم يصلي بعد ذلك حتى تقع صلاته على محلها الصحيح. وهذا بخلاف العطلة الذين ما يحطون عشاهم وغداهم إلا إذا أذن المؤذن، فإن الله يعلم النوايا ويعلم المقاصد ويعلم سبحانه مرادات العباد، فاعلم أنك تعامل ربك، ما هي بالدور الحيل والأعذار من عباد الله جل وعلا. وكذلك في مدافعة الأخبثين، فإن الحصر مرض، وشريعة الله تكرم الإنسان وتدفع عنه الضرر، ولهذا كان للضرورات أحكام وكان للحاجيات أحكام. نعم. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. هنا في هذا الباب في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أذن جابه، ها؟ ولا أنت حافظه؟ ترى ما حطته جنبي لصحح لي وبهواكم عاد. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو مخرج في الصحيح قال: إذا أذن للعشاء وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء، فابدأوا به حتى تقضوا منه نهمتكم. وهذا يتصور ويستحضر يا أخواني في زمن الجوع وزمن القلة، ما هو في زمننا هذا زمن الشبع والأكل فيه عادة، ما هو بحاجة، فطور فطور، غدا غدا، عشاء عشاء، جوعان ولا ما هو بجوعان، لأن الأكل صار عادة. هذا غير ما يلي هذه الوجبات من هدهت فالرأس، كانوا يحتاجون للطعام حاجة وفيه فاقة، نفسهم تتوق إليه. أظن الواحد منا لو يتغدى غدا يزيه لي من بكرة من نعمة الله علينا، فهذا من أحكام شرعنا في عباداتنا إذا وافقت هذه العوارض، لا أن تكون هذه دائمة في شأنه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. رواه البخاري. هذا حديث أنس بن مالك النجاري الخزرج الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام، وهذا منهج نبوي في التوجيه وفي التعليم، إذا ظهر المنكر من بعض الناس لم يخصهم به إلا أن يكون في تخصيصتهم به معنى وفقه وإلا الأصل الستر على بني آدم، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء. ومثله ما سبق لنا في حديث بريرة، فإن بريرة كانت تختلف إلى عائشة رضي الله عنها وتجالسها، وعائشة تحسن إليها، فقالت: إني كتبت قومي على 9 أواق في كل سنة أوقية، إن أتممت 9 عتقت. فقالت عائشة رضي الله عنها لها: إن شاء قومك أنقذ لهم الأواقي 9 ويكون ولائك لي ولاؤك لي، أي أن عائشة تتولى أجر عتقها. فرحت بريرة بذلك، فذهبت إلى قومها فأخبرتهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. ليش حرصهم على الولاء؟ لأن الولاء لحمة وعصبة ومنة، ولهذا الشريعة أكدت هذا، فلم تجعل المرأة عصبة بنفسها إلا في موضع واحد، وهو أن تتولى عتق الرقبة، تكون المرأة عندئذ عصبة بنفسها. وفيها قول الناظم موفق الدين الرحبي رحمه الله: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وباقي حول النساء إما عصبة بالغير أو عصبة مع الغير. أبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمقالتهم، قال: أعتقيها يا عائشة، فإن الولاء لمن أعتق. ما عدت منهم ومن شروطهم. ثم خطب الناس صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، إنما الولاء لمن أعتق. لأن المقام هو مقام تشهير، وإنما المقام مقام تعليم وتأديب ورد وإعانة لهذا العاصي، تعين على نفسه ما تعين الشيطان عليه. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، لينتهين أقوام عن ذلك أو ليخطفن الله أبصاره، أي في حال الصلاة. ولهذا أين موضع نظرك في الصلاة؟ الأفضل في موضع سجودك، فإن احتجت فإلى تلقاء وجهك بشرط ألا يشغلك. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى نظر تلقاء وجهه، هذا إذا احتاج، وإلا في الأصل في موضع السجود. أما الالتفات يمنة أو يسرة فهذا حرام في الصلاة، وعند جمع من أهل العلم مبطل له، وعند بعضهم أن هذا جائز كما هو عند متأخر المالكية رحمهم الله. وأما الرفع ورفع الرأس إلى السماء فهذا محرم. من أين أخذنا التحريم؟ من هذا الوعيد أن الله يخطف أبصاره، يخطفها فترجع عمياء أو ترجع مضرة بأعينهم. ووضع البصر في موضع السجود أخشع لك وأخضع لك في عبادتك ربك. اشترطوا إذا كان في حضرة الكعبة، أي في الحرم ويرى عينها، أنه إذا رفع يديه يكبر أن ينظر عينه إلى الكعبة ليتحقق من اتجاهه إليها، فإذا كبر رمى ببصره الأرض. وأما من كان لا يراها ففرضه في هذه الحال استقبال جهتها. ومن أسباب عدم الخشوع الانشغال بالنظر، يجلب عينيه في السماء ويجلب عينيه في السقف ويجلب عينيه يمين ويسار، لأنه لو خشع قلبه خشعت جوارحه ومن جوارحه عيناه. ورمي العينين في موضع السجود سبب من أسباب الخشوع مع ما فيه من السنة، إلا في حال الركوع فلا بأس أن ينظر موضع رجليه، وفي حال الجلوس في التشهدين يستحب أن ينظر إلى سبابته التي يدعو بها. نعم. باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وأسئلة الصحابة من تأمل فيها فهي أسئلة دين وعلم، تعلمت الأمة من بعدهم بأسئلتهم. سألت رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: إنما هو اختلاس، أي سرقة ونهبة يختلسها الشيطان من صلاة أحدكم. وش وجهها يا أخواني؟ وجهها أنه إذا التفت زال خشوعه أو نقص أو انشغل، فإذا ركز حضر قلبه في خشوعه ودافعه بعدم الالتفات إلا لحاجة. ما الحاجة؟ أن يمر عدو فيلتفت إليها يدفعها إلى العدو، يدفعه أقرب حية. أبو بكر رضي الله عنه في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام أقامه عليه الصلاة والسلام مقامه يصلي بالناس، وكان أبو بكر إذا قام في صلاته رضي الله عنه لا يلتفت، قلبه في صلاته بما سبقهم به رضي الله عنهم من كمال إيمان قلبه وخشيته ربه ومراقبته إياه. النبي صلى الله عليه وسلم وجد خفة فأمر بإخراجه إلى أن يصلي مع الناس صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يصلي، ما فجأ أبو بكر إلا والناس يسبحون من ورائه، فالتفت وإذا رسول الله قد جاء به خلفه عن يساره، حتى ما حسبه مزبل على يساره. فهذا الالتفات وشه لحاجة معذور به في الصلاة، فأراد أن يتأخر فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فجلس نبينا عن يسار أبي بكر صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر رضي الله عنه يأتم بصلاة رسول الله، والناس يأتمون بصلاة من؟ أبي بكر. فهذا فيه الالتفات لعذر ولحاجة، فإنه جائز لأنه طارئ. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث أنس في قوله صلى الله عليه وسلم: إياك، وهو اسم فعل أمر، أي أنهاك وأحذرك من الالتفات في الصلاة، ثم علله بأنه هلكة، والهلكة إنما هي في شيء يهلك صاحبه، وهذا وعيد ضمني. فإن كان لابد من الالتفات ففي النافلة، وهذه من المواضع التي يفرق فيها العلماء بين الفرائض والنوافل. فالنافلة يصح فيها الالتفات للحاجة، والأصل في الفريضة ألا يلتفت إلا إذا اقتضى ذلك مقتضي. نعم. باب النهي عن الصلاة إلى القبور. لا نقف على هذا، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويخالفنا طريقة ومآلي أصحاب الجحيم. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم وقف من بعد الثانية. يقول الحماد: إذا وقف الإمام بعد الركعة الثانية وقف للثالثة ولم يبدأ بعد بالفاتحة، هل يرجع؟ نقول: لا، ما يرجع، لا يرجع، لأنه شرع في الركن وإن لم يشرع في الفاتحة. والأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يهم بالقيام، يتذكر أنه إيش؟ أنها التشهد الأول فليجلس. الحالة الثانية أن يبدأ يقوم، ما استتم واقفا بعد فيكره له الرجوع، يكره كراهية. الحالة الثالثة أن يكبر قائما، هنا شرع بالركن فيحرم عليه الرجوع، والله أعلم. نعم. سم ها أي وراها كثرة الأسئلة عن التكبيرات، تكبيرة الانتقال، كثرة الأسئلة عن تكبيرات الانتقال يا أخوان، عندنا هنا والجهة اللي جينا منهم كلمة ثانية يسألون في تشكيكات في الموضوع. ها؟ أنا أستغرب هالسؤال هذا تكرر. أي على كل حال تكبيرات الانتقال موضعها في الانتقال، في الانتقال حال انتقاله من ركن إلى ركن، من القيام انتقالا إلى الركوع، من القيام انتقالا إلى ماذا؟ إلى السجود والرفع من السجود، حال الانتقال هذا موضعها. فإن كبر قبل أو كبر بعد فهذا وقع في حرام وفي إثم، لكن لا نجرؤ على أن نفسد عليه صلاته، إنما وقع هذا في إثم وفي حرام. فإن كان إماما ينبه على ذلك، وإن أبى وأصر الإثم عليه، المأمومين ما عليهم فيه حرج، والله أعلم. سم أي إذا قام من الركعة الرابعة إلى الخامسة فلا يوافق، ويجب عليه الرجوع وأن يسبح له، لا أنه يمضي في خامسته، لأن الخامسة باطلة، الخامسة باطلة. فإذا قام من رابعة إلى خامسة في رباعية فيرجع، وإذا قام من ثلاثية إلى رباعية في صلاة المغرب فيرجع، لأنه لا صلاة زائدة أو لا فعل زائدا في صلاته، فرجوعه واجب. سم استر استر وانت جالس. اي ولا اي هذا سؤال مهم اشكرك عليه، هذا سؤال مهم واشكرك عليه. بماذا يدرك المأموم ايش الركوع مع الامام؟ هل بقول الامام سمع الله لمن حمده، او بفعله في ارتفاعه من ركوعه؟ الصحيح أنه بارتفاع الإمام من ركوعه قد فاتتك الركعة، حتى لو لم يقل سمع الله لمن حمده. إذن العبرة بفعل الإمام لا بقوله. فإذا أدركت تسبيحة واحدة قبل رفع الإمام ظهره من ركوعه أدركت الركعة، وإذا ما أدركت التسبيحة وشفته ارتفع وهو ما قال سمع الله لمن حمده تراها فاتتك الركعة وقضها. نعم أنا أقول شوفوه وروحوا برجوا فيه، الله يخلف علينا وعليكم. إن كان بالإمكان رؤيته فالعبرة بفعله، وإن كان ما تمكن رؤيته فالحمد لله العبرة بقوله. اللهم اهدنا واهدهم. سم أي. هذا السؤال الأخير، ترى عقبنا يسك الدكان تدي أبو محمد. أي نعم. إذا جلس مع الإمام في التشهد الأخير وسلم الإمام قبل أن ينتهي من التشهد الأخير وهو في حق ركن، نقول لك حالتين. الحالة الأولى أن تكون موسوس فلا عبرة بجلوسك، الموسوس يذن العشاء هما خلص من تشهد الظهر ما بلي يقول أنا ما قريته، فيجب أن يسلم. أما إن كان سويا والإمام استعجل فبسلامه انتهت متابعته، تكمل تشهدك إكمالا لا يفيد بوسوستك ولا يفيد بتعمدك أن تترك صلاة ومتابعة إمامك. أما إذا كان الإمام سوي فهذا فيها إشكال فيك أنت، فإذا سلم الإمام وأنت لم تأتي بالأدعية بعد التشهد فسلم، لأن الأدعية بعد التشهد والشيء سنة، ومتابعة الإمام واجبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.